العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام، إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ بها. وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إن لله عبادا كسرت قلوبهم خشيته فأسكتتهم عن المنطق، وإنهم لفصحاء وقلاء يستبقون إلى الله بالأعمال الزكية، لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون لهم من أنفسهم بالقليل. يرون في أنفسهم أنهم أشرار، وإنهم لأكياس وأبرار. لعباد الله صفات وخصال حميدة. من أهم تلك الصفات هي الخشية من الله، وهي قمة الخصال، رأس الحكمة مخافة الله. وكفى بالخشية علما، الإنسان الذي يخشى الله هو العالم الحقيقي. هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. من هم العلماء؟ من يملك المعلومة؟ لا، إنما من يخاف الله وهم الحكماء. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتحدثنا عن هذه الخصة فيما مضى. الخصة الأخرى التسابق إلى الخير، السابقون أولئك القربون. فاستبقوا الخيرات، الأعمال الزكية هي الخيرات. الإنسان تارة يملك أرضية الصلاح، فإذا صلح الناس صلح معهم، وتارة هو من يصلح، مو فقط صالح، يصلح، مو ينتظر الناس، هو سباق فارق كبير بين هذا وذاك. مع الرغم هذا الصفة إيجابية، إنسان يكون من أهل اليمين، أصحاب اليمين، ومن أصحاب الشمال أصحاب المنكرات، من أصحاب اليمين أصحاب الخيرات. لكن تارة يكون من السابقين، سابقون السابقون. بمعنى آخر، مجتمع بيئة، هذه البيئة فيها الخير وفيها الصلاح، الإنسان يصير صالح. لكن أكو أمور أخرى يحتاج لها المجتمع، هذا الإنسان الصالح ما عنده ذاك الاستعداد أن يبادر ويسبق الآخرين بإيجاد هذه الصفة الاجتماعية. يخاف من الناس، يهاب من الناس، أو ما شابه. تارة واحد عنده سب يقول حتى لو الناس ما اعتقدوا أنا اعتقد، حتى لو الناس ما رضوا أنا أعمل. فارق فارق بين هذا وذاك، يعني على الرغم ذاك صالح لكن هذا هو الأهم، هذا هو الذي يغير المجتمع، هذا هو الذي يصلح الناس، هذا هو الذي يقتلع جذور الباطل من جذوره، يقتلع الباطل من جذوره. يستبقون إلى الله بالأعمال الزكية. أولا يستبق إلى الله، مو حتى يقول تعالوا شوفوني وأنا عضلات، ولا يستبق حتى يعتدي على هذا أو ذاك، ولا يستبق إلى الباطل، ولا يستبق إلى الشياطين. في ناس يستبقون إلى الشياطين، سباقون إلى الطغاة، في سباقون إلى الفساد موجود، لكن هؤلاء يستبقون إلى الله. شنو؟ بأعمال قشرية؟ لا، بالأعمال الزكية، أعمال نقية مزكاة. والزكية تعبير عن أمرين في ذات الوقت، طهارة ونماء. التزكية هي عبارة عن التطهير والتنمية بالأعمال الطاهرة ما ملوثة بالرياء، وفي نفس الوقت أعمال تتكاثر. هذه الصفة الأخرى. إذن السبق إلى الخيرات، ولذلك من صفة الأئمة أنهم يستبقون إلى الخيرات، وهم من يفعل الخيرات. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أي أخرى استبقوا الخيرات، أهمهم أولى، القيادات أولى، العلماء أولى، الطلاع الرسالية أولى، أن تكون سباقة. لذلك وهذه خصلة قيادية، قيادة حقيقية مو قيادة شكلية، القيادة الحقيقية التي تستبق إلى الخيرات، قود المجتمع هذا، مو قيادة يعني التسلط على الناس، مو القيادة يعني التحكم في الناس، القيادة مو معناته تأمر وتنهى، القيادة يعني تسبق الناس إلى عمل الخير، فبالتالي تقودهم إلى الخير، عملا هذا هو الذي يقودهم إلى الخير، هذه قيادة فعلية عملية، ما يقول لهم أنا قاد عليكم تعالوا اسمعوا كلامي وأنا آمر وأنهى، قيادة لها الحق أن تأمر وتنهى وأن يسمع كلامها وتطاع، لكن مو هذا هو يقول لهم الليل ونهار بس كذا، لا، مو بهالألفاظ يكون قائد، بالفعل الخارجي يكون قائد، حينما يتهيب الناس عمل خير هو يسبق، يتهيب الناس الطاغوت الجبروت، يتهيب الناس الظالم، يتهيب الناس عمل الخير هو يسبق إلى عمل هذا الخير، لا يهاب ظالما ولا جبروتا ولا يخضع للواقع ولا يستسلم ولا يساير الواقع، هذه قيادة حقيقية. فإذن من صفات عباد الله هو السابق إلى الخيرات، لأنه كفار واحد إذا في ناس يصلي جماعة يصلي، أما إذا ما في ناس يصلي وما يصلي ما يصلي، يعني مع الناس يصلي ببيتهم، مو يعني واحد خارج عن الدين، إنسان صالح، بس إذا الناس ما يصلوا جماعة ما يروح، أكو واحد لا هو قادر ويذهب ويدعو الآخرين لصلاة الجماعة، وما شاء أكو تارة منكر موجود هو ما يرتكبه لكن ما ينهى عنه، هو ما يرتكب المنكر إنسان صالح لكن يتهيب ينهى عن المنكر، عباد الله لا ينهون عن المنكر، بادر. إن لله عبادا كثرت قلوبهم خشيته فأسكتتهم عن المنطق وإنهم لفصحاء عقلاء يستبقون إلى الله بالأعمال الزكية، مو بالأعمال الوحشية، مو بالأعمال الفاسدة، لا. بعد خصلة أخرى، لا يستكثرون له الكثير، مهما عمل من عمل، لو من أول لحظة من الصباح إلى آخر لحظة من الليل، هذا قليل. أفكر أن عمل كثير لله، لأن أولا هذا العمل لله بتوفيق الله، فاستكثر من وين؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الله له المنة علينا، يا رب أنا سويت الكثير، من هو أنا حتى أقول هذا؟ يا رب انا صليت لك وانا سويت وانا سويت وانا سويت. انت لحظة، الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك، فلازم نشكر الله ونحمد الله، بل نحمد الله على ان وفقنا لحمده، وهي منا عندنا. يمنون عليك ان اسلم، قل بل الله ان امن ان انهداكم للايمان. من الينا منا، لذلك لا نستكثر، عباد الله لا يستكثرون العمل مهما عمل. انا مجاهد من الصباح الى الليل، اعمال متعددة، احضر مجالس الذكر، اصلي، القي خطاب، اكتب مقالة، اتحدث مع هذا لاصلاحه، واقوم بهذا الدور الخير، وما شابه من اعمال برنامجي من اوله الى اخره، كل عمل في سبيل الله استكثر على الى الله. لا، لان كله بتوفيق الله. العكس يصير، الإنسان كلما كان الله سبحانه وتعالى وفق للخير كلما كان عبدا ذليلا أكثر. لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون لهم من أن ولا يرضون لهم من أنفسهم بالقليل. قد يكون لا يرضون له، زين، بس على كل حال المعنى هو هذا، لا يرضى لنفسه أن يعمل قليلا لله. والله أنا أقول اكتفي بالصلاة في البيت، بعد صلاة جماعة ما في نفس لي، يكتفي يقول هذا كافي. هذا مو عباد الله حقيقة. واحد من الناس من يعبد الله بس مو العباد، مو من عباد الرحمن، زين، لأن انا والله طلعت زين، شاركت ببرنامج، اقول بعد كافي علي. لا، مو كافي، قليل، وانا ما ارضى لنفسي القليل، لازم اجيب عمل اكبر، اصلي جماعه واقرا كتاب وانصح هذا. اما انا اقول لا، انا كافي، انا اصلي وكافي شري. صحيح، هو كفى شره، صلى وصام وادى الواجبات، لكن هل أمر بالمعروف؟ هل نهى عن المنكر؟ تحمل المسؤولية؟ ما يقبل لنفسه أن يقول أنا ما أتحمل المسؤولية، رغم عمل خير، عمل، صلى وصام، حج، صمت، زكى، واعتمر، وصل الراح، وما ظلم أحد، وما اعتدى على أحد، وما ارتكب المنكرات، ما زنى، ما شرب الخام، ما اغتاب، ما ما ما ما شرب، يعني هالامور ما فعلها، يكتفي لنفسه، ما يرضى لنفسه. الرغم انسان صالح، لكن العباد لا يرضون لانفسهم، لان يقول انا مو صلاه في البيت، صلاه جماعه. يقول انا ما يكفي ما ارتكب المنكر، انهى عن المنكر، انا مو اقوم بالمعروف، امر بالمعروف، يتواصى بالحق، يتواصى بالصبر، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى الخيرات. لاحظوا، ما يكتفي، يقارع الطغاة والجبابرة والظلمة، ما يقبل، ما يقول والله أنا أصلي وأصوم، لكن هؤلاء العلماء الفاسدين أنا ما لي شغل بهم. عباد الله لا، يعني حالة الوسط هذه ما تمشي، واحنا مع الأسف عندنا نظرة خاطئة. لما واحد ما يدخل دافع عن الحق، فيصير في الوسط، فيصير مرضي عنه من قبل أهل الباطل، فيقول هذا زين صح له لا، هاي ثقافة عند المتدينين. ولما نشوف معمم بهالنموذج نشوف ما شاء الله عليه، لا غلط، مو صحيح، لازم هذا يقرع الباطل، هذا عنده ضعف في الإيمان، لأنه يخاف ويهابدك، ما يخاف الله. وهكذا هذا لما ما يقارع الطاغوت، زين، عشان جوية، لأن هذا بعد ما يسوي لنا مشاكل، نعيش في أمان من ظلم الطاغوية. هذا يعني ذاك اللي قارع الطاغوت نخليه بحاله، هذا غلط. لذلك لا نكتفي. أنا أكتفي، أنا أصلي ورا فلان عالم، أدري أصلي ورا فلان عالم، تكتفي تفكر هذا الدين خلاص، هذا لما يقارع الطاغوت أنت تفكر لا مو واجب عليه مقارعة الطاغوت، أو لا أنا وسط، لا هي هذا العالم ولا يداك العالم، ولا ضد هذا ولا ضد ذاك. إذا هذا عالم حق أنت معه، وإذا ذاك عالم باطل أنت ضده، هذا لازم مفروض يصير. وإلا لا تقول أنا لا أخش رجال وما شابه، لا. ولا يرضون له لله من أنفسهم بالقليل، لازم يسعون لأكثر مهما أفعل، يحتاج لأكثر أن يعمل لله. خصلة الأخرى وهذه من أهم الخصال، يرون في أنفسهم أنهم أشرار، لكن الحقيقة وإنهم لأكياس وأبرار. ليش يرى نفسه أشرار؟ الإنسان كارتين يصير عنده زهو ويرى نفسه فيهلك، كما في تعبير الروايات إعجاب المرء بنفسه مهلكة له. أنا أصلي ورا شيخ فلان ورا علان وما شابه، زين أنت معصوم ما عندك ذنوب ما عندك أخطاء، ما عنده عنده، لكن يغفل عنها فتبقى وتتكرر، لأنه يرى صلاح نفسه في كل شيء. لهذا إعجاب المرء بنفسه مهلكة له. أما العباد لا، يرتكب ذنب بسيط يرى نفسه، جرأة على الله هذه مو قليل، لذلك يرى نفسه من الأشرار، لأنه دائما يحاسب نفسه ويراقبها، فيمقت نفسه حينما ترتكب ذنب، حينما يغتاب يألمه ضمير، ضمير حي، لذلك يرى نفسه من الأشرار على ارتكاب هذا الذنب. شاهد هذا المسلسل، لا طالع هذه المرأة، لقطة في التلفاز، مو تقول واحد قاعد وزنى، لا لا لا، هذا شوف، ولذلك هذاك الزاني يزني ورايح، هذا شاهد هاللقطة، هالمرة هذه المتبرجة طالعها للحظة، يعني عينه أخذت منها، ركز لحظة، ركز فيها، مو نظرة عابرة ما ملتفت إلها، يعني مثل واحد ما رفع وجهه كشاف امرأة وغور، لا لا لا، طالع شوية لحظة بحلق فيها. هذا بعدين ضميره جود ينبه، لهذا يرى نفسه من الأشرار، لأنه يستعي من الله، الله يرى، ما حد يرى في الغرفة وبحاله، والريموت عنده، حتى لو دخل الأب أو دخلت الأم دعسه ما حد يدري، ما حد يدري، ما فيه، فهذا عادي، لا هذا يرى الله، مو عند الناس، هذا يرى نفسه من الأشرار. والأمور يقول على ذكر هذا الريموت القصة، يقول أب راح يا ولده أمريكا قبل الفضائيات هني، زين، وقبل الريموت هني وما شابه، كان إياه ولده في أمريكا، دي في أمريكا طبعا في محطات إباحية كاملة وتختلف المحطات، يعني بالتالي فضائية إباحية إباحية، ربي كما خلقتني، زين، هذا خلي ولده ينام يروح يطالع، ولده يجلس مثلا يجي يبدل، ولا ليش قاعد روح نام وكذا، وهو مبدل الفضايا، ولد صغير على بعده ولد كبير، ولد مهما كان ندرك هالأمور، يعني مثلا واحد الأهل آباء تنصروا آباء ذكروها انتوا وذكروا انكم كنتم صغار، شوفوا آباءكم عندهم بعض الأخطاء، تعرفوا ان هذا غلط، وان كان الأب ما يريد ويعاتبك لما تسوي، بس هو من جهة ثانية يسوي، شوفه انت بس ما يجب تتجرأ تقول له، هذا طبيعي ولد يعرف. هذا خلص، يعني كم مرة يا الولد بهالطريقة، خلص رجع في المطار، شاف رجال هي مرة في أمريكا، زين شاف رجال يمر واقفين في مثل ما يظهر في الافلام, قال له بابا هو شوف شوف هذا ما عندك ريموت تغيره. ما في, قال ما في بعد, هناك عندك ريموت, هنا عندك ريموت. واحد بعض الاوقات عنده ريموت زين يبدل, ابوه ما شافه, اخوه ما شافه, ولده ما شافه, الزوج زوجته ما شافه, هاي الشغله فيه عم خال كذا ما شافه, بس الله يرى. لذلك احنا نسوي هالاشياء عادي, بس عباد الله عباد الله لا, شوفوا احنا نقعد وعادي ونرى وبالتالي نجي المسجد ونصلي وما شافه. واكو من الناس اللي يجون المساجد ما اقول كلها, لا في ناس مؤمنين صادقين, بس اقول اكو ناس يجون المساجد ويطاردوا ورا بنات وبالحرام بالمعممين زي قليل. لكن هذا الانسان العابد لا, مو هذا, اقل من هذا. اقول نظرة شوية لحظة, هذا يمقت نفسه, يرى نفسه من الأشرار, يرى النار بهذا الفعل, يرى النار, بل لم يفعل, لم يرتكب محرما عمل الخير, يرى نفسه من الأشرار. لذلك عدنا في الروايات حسنات أبرار سيئات المقربين, يعمل عمل حسن لكن يرى سيئة, لأن يقول أنا مقصر مفروض أعمل أكبر من هذا. يعني مثلا أنا جالس في مجلس غيبة, جوت حالي وسحبت من المجلس, ما أريد أقضي أنه عمل حسن لو عمل حسن حسن, لا ريب أنه حسن, أنا ما يريد يغتاب. لكن أهل القربة يرون هذا السيئة, لأن يرى يقول مو بس يطلع, مفروض ينهاهم بالتي هي أحسن, فهو يرى نفسه مقصر, يقول ليش أنا ما نهيتهم. هذا الفارق. شوف أنا أساس حسنات الأبرار, لا أنا عندي أموال, واحد مشروع خيري أو فقير يطلب, عطيته مبلغ من المال, الإنسان عمل صالح عطيته من مالي, مو من مال الشارع, مو أنا من أخماس ومن حقوق أعطي, لا هذا ما في فضل, وهب الأمير ما لا يملك, لا من مالي أنا شخص عندي أموال زين, مو أنا شيخ نمر, أتكلم أنا كإنسان عندي أموال, عندي 10 مليون مثلا, أشترط مشروع خيري, جاء واحد طلب مني والله دفعت 100 ريال يريدوا يبنوا مسجد, يريدوا يبنوا مشروع خيري, بس دفعت 100 ريال, دفعت ما دفعت من مال طاهر وكل شيء بعد, مو بتقول حرام ابدا, عمل حسن. لكن اهل القربة يرون سيء, يقول شنو 100 ريال, انت لازم تتكفل بكل المشروع, عندك 10 مليون مشروع يكلف 1 مليون لازم تدفع 1 مليون, شوفوا الفارق. هذا لذلك هؤلاء يرون دائما وابدا متهمون لانفسهم, يتهم نفسه ما يرضى لنفسه بهذا العمل فقط. لهذا لما يعمل الحرام البسيط جدا يراها كبيره, اعظم الذنوب ما استهان به صاحبه, لهذا الذنب الصغير يراه كبير, هذا قسم من العباد, قسم لا مو الذنب. العمل الصالح لما يكون عمل قليل يراه ذنب, لازم يكون عمل كبير, وهذا ولا فضله على الله ولا منه. لذلك يرون في أنفسهم أنهم أشرار, وإنهم لأكياس وأبرار, كيس يعني فطن, يعني عنده عقل ويعمل صح, أبرار يعني أهل الخير مو أهل شر, البر يعني الخير, الخير الكثير, لكن هؤلاء حقيقة هم من أهل الخير الكثير. هذا صفات العباد. لذلك تعالوا نتحلى بهذه الخصال، اتهام النفس، ننبر لأنفسنا، ترى إعجاب المرء بنفسه مهلكة له، مهما فعلنا نحن مقصرون، ولا نرضى بالعمل القليل، ولا نستكثر كثير العمل، مهما عملنا فهو قليل. في الآخر يوم القيامة ندرك أن العملنا قليل، نشوف لو عملنا أكثر كانتنا أكبر، وبالتالي نكون من السباقين. وأهم شيء أن نخشى الله، صلى الله أن يوفقنا للتحلي بهذه الخصال، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.